جزاك الله خير. أنا ساق حتى الليلة لينيري، يعني زيني أذكار الصباح والمساء، زيني أدعية شيء زلك بسو أبزي محفظة. أنا غيرنا حجي أبزو هون إستاي سنبل مثل أقات أمي ولا بشعات أتطفئر ويا أبزو هون محفظة كله أو إشت محفظة. هل كم إيزي يعني مثلا نأخذ وزون نطيل تنزيرنا ولا كم إيزي أعطى حتى اللي جاليني ده؟ لا تردي هانكم إن شاء الله. على انا سنات كل جزء انا ناي اقام شي تسرحي مالتي استاذي عصري اي اركب لاني من يطفر مي عصر من اتواغر من ساعات ويكر من اترك ساعات اذا تنطرع تدزي قلمي تواطي تسوقت كوسي كما يوزبزع جزء ابقى لا يركبرو تدسنزي انا شيخ تحت لقل نيرا بارك الله فيه. عبري لا أتى سؤال من أنت ندوم تقول سي إذا يدفع لك تقولها خلاص نعم قال الله ها إيه نعم والله والله أبو حمود صدق نحن ما كيدن دي يورد دي نصر أني شخص في كيدن دي بركة خوفي لهم دوم ستم بصوتوا أي قلل دي كل زي زي وصلن دي ولا سكيب لوني دي زم خواجاسي إذن ما السلامة كيف لوني ونعم الأسلامة أخي نعم والله نعم إيش نعم كم مخريو ليس بالدين ها ها ها لا لا لا سو كونن سو ماذا تكونن ترى ديك حجي هذا شجر ترى خي بكاسي تمالي طبعا إذا كلام من حكمائي كلام من ربي كونن ولا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شجر نحو دي أكا يعني نتفتو سبع كزارة دينا لما انتهي نسها حمامي فتو ستا حمكا تدلينها تمام. طيب انت كنت تزبلت سوق بل نو ربك وكرت والله لا بدك تسأل له خذ البيت اللي كان مال قبل اللي زي أقوى سو كله أقوى زي كأسر نعم كوتسين الحريم كان زربا جن ناس تسأل أوك نعوت زربو خلي يضحك ساعتين وخلاص تنتهي. لكن إذا تبدلها خلي أنا شجر تليني فقال اللي عبدو يبلو والله كم جاء خم جاء بودي لكن لا ويكم جاء لا قوالي اللي هو اللهم مستشفى تليل ومني هيكولوني قل أمتايت مخرني هذا يعني هذه سب سبي سو ما رتاي كونم لكن حدا جا عبي نجر ودي أوكا يعني حد إذا خلص قلت تزربه ادعي لي تبلو سل ذهب إن تبلو فل اللي تبلو نعم صحيح حد إذا تبلو كل تبلو مري. طيب عبد الرسلان خير حجي بسم الله الرحمن الرحيم يا أخوة أنا قلت لكم أبصرة البقرة كل اللي نعم إن شاء الله وقفات النار دو دو دو نبلنا في عجائبنا في النار أنا كيدنا ود لك ولله المثل الأعلى قل بمثل كجمره حدا ود لك ود إسراء إسراء خمسة أمت شاب نصحته لم يسمع أبدا يدفع تمثيل كايو أو غير كايو دل كايو كل نقر مخير كايو بقول له متي خايو لكن اسمع أبيك أفريد كويس. طيب ما تنسي حلو برد ما تعطي أي تقبله كلاي عقبته بالضرب جزاءك حمد جركا وقعك قلت معك تعريو اندقنا أبطي نورك مدسو اندقنا سخيرو مدسوك سخيرو مدسو راح يريف قبو ودويلو نمامو وقعوه نحواتو وقعوه سخران عبودي سلازين ما مو غيوا ما مو تبكت أنا حتى كا وحوات كمان غيوا زعاب زعابي ما طعتي بكايو ما يزيد خل عبس بلا نقدر نخيدا ما نقدر نخيدا ما الدرد والسحكاية وآسركاية وبنكاية وبنمالي تبكى لك حمد بركاء بسمع عديقة بدحريو شوية تعجسو اندبنا تمنسو حجيز قبل كاني سب قتيل مزين نعم من اتسابع موتن درجة شبه موتي ولكن مصفاء سربيت آتها المهم ناتو تعويد قصاص ناتو كفلتا وزيح بنزلت عادفا تفحص كارب التاق الملي يعني كفلتا اللي تبسد نجر كب اسربت وزيحا طيب نصحته في المرة السادسة نحن خلبي شعارك شمطر في تعجيس فيو المهم خب إذن عدالة خود صايك لنيو دليوم دليوم دليوم آمن رحيب أمو إذا أمو تأسيرو تبنزل فرقو تيهو سنحو فرقو ترخيبو سلزل فرقو إدهي لو مقانع أخا عند قناة تبدل كهاني تعد جنة تماثي إذا نصحته تاتقو ريحو محيط قرنس كيف قرأي كب مقصك الدربيو لا سمح الله أي نصيب لكم دلخو طيب عند قناة نصحكايو رفض وضربك وكسر عظمك تستا جرو ولا ابو بوكس جرو خلاص بغيو كان ابوم زقيو في عراقهم اللهم بري ابو تاتم زقيو له زقوتر له طبعا نعم نصحته بدحريو ابي ما طلعتم صورة كالو ابيو مستم سحرين وشعوذين كيدو مساتم كفيلو سحر ولا محرمات شركيات جدر جميرو طردته في البيت من البيت خلاص انتهم جمد بتخاو تمام ارتد عن الإسلام وكفر ممكن يركبني أنا حجي لبحد نجر تصحكم يا دليل إذا سبزي انتهي تقبره تبزع عابي مقطع فيه اللوز بهالمقطع فيه خطور دلو مخناته مدام كفر وأصبح ساحرا وقتل ناس الدنيا بلاو كله غيره أما تشرش هاجل إذا أبي مقطعتي كم اللي سلو زيك المقطعتي خاتبه ويتلبسه خاتبه خاتبه خاتبه خاتبه ولله المثل الأعلى زي مثل نربكم دليلكم إليه رب سبحانه وتعالى لموسى نفرعون سبيبه فرعون ناتو جيشا له سيدنا موسى ناتو جيشا ناتو خطلت له أرسل لهم موسى فتكبر فرعون وتبعه قومه ثم بدأ الله أن يعاقبه واحدا بعد الآخر كم زان زود بزبلكهم جبني قبر فرعون ثم قومه فرعون مالتي بجها موسى دعا قبر النابلو دعا قبر يلعن لهم يرفع لهم في انتهي الدهان قرب صنحهم كاك من بروه من لسه شعبت قزي تقاق يوم شعبت قزي يعني انت شعبت آيات سبيد لهم شعبت قزي تقاق يوم مئات الألوف مرات يمتدار يوم لكن رب سبحانه وتعالى شعبت آيات سديد لهم رب سبحانه وتعالى شعبت تأمر مستنكر يعني ونسبك قبر زيك إلا قد سديد لهم والآيات أنا حتى نقدر تقر من الله بس حتى ما عدتي كم موضوع غير خمسائي بيها حتى نفعل أمريكا تزبرتعتها قريعة صح؟ انتهى اللواء بومبا أوتوميكا اللواء قنبلة ذرية اللواء بل حجي طائرة بزي سواق بزي تايلوت كيدا دمر اللواء حانت بومبان لاند حرب بلا تشعات كيلومتر تشعات كيلومتر أو تشعات كيلومتر تغدميت لحي كل جنس تبول اللواء اللواء اللواء اللواء كل اللواء راشع كل اللواء ربهم تايل اللواء حديث من قصد أمريكا اللواء روسيا اللواء جعفان اللواء قال من اللواء قال من اللواء قال من اللواء اللواء أنا عارفه والله لكن أمريكا ذا اللواء روسيا ذا اللواء واحد من مئة قد ترب ذا اللواء يكون بل نرب ذا اللواء سو سراشا يكون أمره كن فيكون بحر يعني أرسو سف زي كله نقر نرب سبحانه وتعالى أنا حنت معتي نزي أخم موضوع غير خمسايا لكن هجي نزا موضوعنا زي نتق أسكو خيدي قلقنا حظو يقول سبحانه وتعالى شعات آيات أوري ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا حرز كل ذي سحري خالص هاي الوجه شعبت تأمره ويقول لك. أما الأولى هي العصا سيدنا موسى ثبت رناكو إجوا مزي أول دعوة قبر المسيح فرعون وإذا كل زحجي رمضان كرون كله قرآن سورة البقرة كله سورة البقرة فهو يأخذ فترح يزمتي إلو انتهى حصفه له أنا موسى إلو أنا رسول الله سيد. نعم انتهى لك تأمر والله كله نقر قريك خلي له لكن ذي عساناتي انتهى تقبر له قريك إلو درديوانا فرعون فرعون بعرشنا في قفل نيو تحولت إلى ثعبان إلى حية فهكذا نبترعون كذا فرعون أربي أنا ربي أيزبل ربهم يقرحوا كثمني هدم رد هدي مو خيبه هدي مو نبل دحريت كيده ثم نور كلهم وزراء حشم خدم ناتو نبع لهم ذريمهم ربي كيف ربها حد أهدم لهم المهم سحر يخيلوه سحراء أكتبوا له 40,000 سحر كملوا دولة فرعون 40,000 سحر تأكتبوا اقرأوا سورة الشعراء اقرأوا سورة القصص اقرأوا سورة الأعراف اقرأوا سورة يونس كل زيز بلود النقطين يستدعال اترقبوها تأكبهم كل واحد قد قمد في زماسي طيب سحراي تقمد كمان خونك إلني أصلا لكن سحروا أعين الناس واسترهبوهم يخيل إليه أنها تسعى زماد يعني نتمنى مسخيروا سحرا يعني حتى ثمان كويناس تنكاس عاصي مسلو هذا قرآن أنا قرآن مغرز اللحجي المهم زم 40 مسيوم موعد تقيرو يعني فرعون أبعاشو خفيلو زم كلهم وزراء والتادرات كلهم خفيلهم يلا جمروا تباهيلو جمروا أربعة جمد أبلومو زرديحمو كلو نتمنى بجبل نتمنى بجبل تقيرو كلهم حتفع فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن ألقي بعصاك ألقي عصاك كذا فلما ألقاها على طولنا جبل تغير فتلقف كل ثعبان كل أذنب 40,000 أبكبدأ فخر السحرة سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون 40,000 سجدان برضو من الزخل تأمر زي تأمنك على فرعون لكن تم سحراء بيوم سلزي قطعكم يبيتكم بأقرقكم بحيتكم قال ما لا قال لهم قرص لهم تقضي ما أنت قاب دلك أكبر إنما تقضي لذا جسدها غفع الزباء هروح قرأت رخبان غير أمه هروح ستمسي إلى بارئها تصحى قد نزعت من قال ما لا خاف قبر لهم قرى رسوم ذي لهم فإدبان ميزان الآن سحرة مشعوذين كفرة فجرة مشركين بعد 5 دقائق أصبحوا شبه أنبياء نعم آمنوا وسجدوا سجدا واعترفوا وقالوا اقضي ما أنت قاضي لذلك قبرنا زين جدو قرصو أنت ما تحصل إلا جسد هتركب وجسد أبو حمد كافيو أنت روح من ربي إلى أمه برضو أسو ناكو حيل غير مالك إذن إذا عسى بأسي 40,000 ثمن كتبال لعيري قاله الناقويت متعنعو كم زهد مستيري إلو بل عسانا بثمن تغيير الأنان وهي ثمن حقيقة كم ثلاثاتهم قمد يكون أنت ثلاثاتهم قمد قمدي لكن سحروا أعين الناس نتعين خافوا السحركة برت ثمن في قمد قمدي كم ثمن يكيرني أما الدفرة تمهارون كنا نعشلو 5 سنتين يبنان أثينا حدا مسيح هذا كم اسمرا ما أدري شمو من دفارة لهم سلطوت خانو يعني نأتي نئت لا ما ولا 5 لا ما يبغوا محدش كتكلتهم حقهم حقهم حقهم حقهم حقهم وحيطون ثلاث لا ما حنت نرى سنة مهارة سنة خجي عب عيني كده المهنات تأمري تنقر نعيل وابزو سيدي خفا بلو تحر تمزيل وا طب تحتيا تايجر زنبيل جيرو كا كا كا كا كا كا كا كا كا بحر أستر فخلصي كوحوني دا نري قال لنا كوحو دب دب بلو هم يرق الناس كوحو معقول هذا الشيء لكن سحرنا عن الناس كرنا إذا قومي تجمدنا بثمان تغيروا كذب لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى 40,000 حسنة أتكبدا فيها برد صح نيوب اليدو طيب بدو حريو رب سبحانه وتعالى قال آية حيبو أضمم يدك أبزئت وائل وتأيدو وفرعون ينظر موسى أبزئت وائلو أو بلؤت أو سوا مثل الشمس لك كم حيكونا برسي بالله حممتها هبلت لكن آية من آيات الله كأمركوا إذا اللي مترعون والزخل الزي نتحي تغيرة إدو لكن من الزخل الزي برضو أنت ساحر أنت مطموسي. طيب إذا حريض الربق عجسة كارم كم زغل عزب الكهوم تبي تتميسو مسيو تعجسنا سخيرو مسيو تعجسنا حجيج الربق عجسة كارم يعني استغفر الله ربي كان تقم بي. تمام يقول سبحانه وتعالى فألق عصاك فإذا هي ثعبان مبين. تصوروا ليست ثعبان على السحر لا ثعبان مبين نايب حكة ثعبان تغيرة. لما رأى فرعون الثعبان هرب وتقهقر من بحريت هذه مقيد ما لديه. يقول سبحانه وتعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. انت لكم موسى ترئوه أنا مش ملكة مش أنا ربكم مش أنا إلهنا حكمة ترئوه لكم تدليز كله وحج كله فلق يعني كله نهر بتحتي خيل كله مملكة ناتي ويبوا نسألكم موسى تبتاني. طيب بدحريو ثم قال في سورة النازعات فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى يعني كل حزبة أكتبويلو فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى من شر الشخلص أنا ربي إيه قال ربي أبلكم اللي مالتي قال هذا ودخل قصره يعني كل حزبة أكتبو أبتح الجنابنة زي قصرنا فيه أبتح الجنابنة كل حزبة أكتبو أنا ربكم الأعلى قال في الجنة حاد رب الله زب الله إلون قزو أتي أبصار نخوفين كله جاء إبليس وإبليس تعرفه نبعوه في غير نفسه في غير نبعوه في غير نبعوه في غير نبعوه في غير أجنان جاء إبليس دبخي لتقذوه من يخيلوه فقال له من أنت من أنت خلقتني ولا تعرفني مش هنجيخ أنا ربكم العلو اختبت بالحكاة أنت الخالق أنت الإله كيف ما تعرف عبد من عبادك أنا إبليس له. خليك لف ولا ورانا يتبرح ديله يعني نتعرق أنا نصغن نصطلح ايش تطلب مني اسجد لي سجده افيش زوق سوق كذا انت لي سجد كان ليجن جنان لو يكون زوق سجد يوم كلهم صوعك يوم الاف مؤلفات حش اللو من بريس حبه فرعون كذاب فرعون مشعوذ فرعون ضعيف كوارده كاينه يا اخي لو لا اسجد سجد له فرعون سجد لابليس فكفر دب الكفر حجي سوبر كفر كوينه اولا عن طريق كثير نيرو حجه خاز زياده ان كفر كفر وصف له مالتي. طيب يقول سبحانه وتعالى عن اليد اذا عبار يد يقول واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى قران ايه اخرى عسى مش مبيلو نعم حجه خاني ايد كاوس خامز من الله يلو بيضاء يعني لك برهان كوينا يلو من غير سوء شوفوا حميمه اخي تبلو برس في زوء خيتبلو ويقلع أتي ويستحر قلع خيتبلو لا من غير سوء بل من قدرة الله يتأخذك أبرهان أبرؤس وتبره جميلتان برضو قال ساحر كذاب حجي ربي ناتو يقول سبحانه وتعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كل سجر إلا إلى تعالى خونتا إلو مالتي نز كل ذي ساحر كذاب له تحرزان كل التزيئن إذن تعبى شو حتى آيات زوردن نقطع في أميرة إذن أن آيات إذن أن ريوخ أمن دليوه ولا تمسوا زلو حشم خدم كأمن دليوم لكن كلهم أبيهم تبعوا من تبعوا فرعون وقلة عقله تحري غفكوا وجميروا الآية الثالثة السنين سنين لك إذا أبصمات رئوا دلهم ربي يودع لهم ربي يحق الزم ربي يخون لهم والله والله حدا جوال سيد اللي يقول لي ما أجمل وحدا سعودي ما أجمل أن يعمل إنسان حصالة حقيقة كمين سبوك مسيلكم حانت صندوق كان هذا زلو أبو يقبروا بجزائله ثم عدت ريال تحريه 5 ريال تحريه 10 ريال تحريه 3 ريالين تحريه 4 ريال تحريه يا نسخة اتكب السلاة ورحي وحسن السوحي حطها على الندوة العالمية للشباب الإسلامي نساق التائم أبصمات تسحب كايلو مناف حدثب 4 شح 3 شح بل كل ثاني إتي بحال تابع بجبوه كوطي مرمري زبلو نعم أتمنى لو هم زبلو أتمنى جبول لو يعني أني صار شخص بحب لي كمان اللي نخص يبلونه عمل هذا أجي أتمنى زي بقول لك راح ينزل زو صار تلزي الصقوم سي حسالة جت كبر ومتري يوم اللي خلاص تلزي والله الحديم أنا هذا بجسي أوف لك يا إبراهيم لو نزل نفسي سامبوسا مقليد حسين ببعين ثمدلي وفي نار أخايم قد عمت اللو نار أخايم والله أنا رئيابة أمي حمتي يعني ناموا تخلط والعاء وفرنا وصفت رئاسه أمي ما تقوم بغيرا وخذت رئيابة تسعين هما ما يعني أعسلوهم حتى أنا هما ما خلقوا سيكالي بالعي والله والعاء رئيابة أنا من حرق إمي تعرفه حتى مايك هو مثل ليو ثمان محاط عديوه انتهى هو أنا أنتهي والعالم كلها تنظر هذا نها أمم المتحدة خلطة أنا تعرفه ما نخلق الكوبيوم ما نخلق الكوبيوم نزلوا ينيرو قال لما نيجي أكو يوم بزعبوه حسبيه سبحان الله العظيم يا سبحان ربي العظيم إذا كنت نسمع المقطعتي راح يكونن بل نعنا اختباري كل إنسان إيش دولة راح يكونن يا إبراهيم سراج ستسأل أمام الله ريال عبد الله هذا لا كاب آيس كريم تجزع ولا كاب مثلا نتلت سامبوسا سامبوسا توصلوا انتهى له نعاتهم تبغوا نحنتي نحمسة ريال سامبوسا ممكن نعاتهم كلت رخصة الحين طيلة على كل حال كم زي سريد اللو من فرعون إن هي السريد إذا زي بحل آخر زي اللو يعني إن هي السريدون سنين مالت إن هي ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يذكرون أصلا ربي نسأل إيوه يكون عذاب زور ذلو لكن كتش أبلده فوبايل تتمال سيء لكن زي يوم بني إسرائيل يمل السنين المهم سنين حمد يروى السداب كون تزبو العقير وو إنيت ماي سماي بمباعات يا مريت بمباعات يا خلاص ماي تبلك ماي تنسكر اخلي تبلك أخو نسكر يعني قوم فرعون كلهم بإنيت هو ديو والسنين هذا هو القحط والجد وأنزل الله عليهم هذا البلاء لعلهم يرجعون لكنهم قابلوا هذا العقاب بالكبرياء والغطرسة فقالوا تايلو بفضلهم قالوا قرآن لأن خيو حوسكم زرابين قرآن فلا لهم رأيوا حجوا قرآن يزأل دلقوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كفر عجيب جدا لا إلهم نقنا تحر ربي سبحانه وتعالى دعاء غيرو موسى قال ملي رفيع الله وهو أكرم الأكرمين يعني رب سبحانه وتعالى شكلي شكلني العيل اللهم مسيو الشاي مسيو ما يتسيسو قال مسيو خلاص لكن من يزيقوا توبا لهم لقنا ثمري سمالة فيه فماذا فعل ربنا أنزل عليهم عقاب آخر لعلهم يعني يخافون يقول سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين عندنا اللي تسبب بجزء عروض اللب أما الطوفان برضو مثل كنه إذي أب سونامي ترقبه أب إندونيسيا فثلاثة معالفي تدل لهم شريط على سونامي تدل بعيوان الصخب أب ثلاثة معالفي لتميتين حمستان سد ميتو قلت تميتين حمستان شح سد ميتو أنا ليت سبع كنا قريب مني سفينة كبيرة جدا ريخ ما أخم خلعها من البحر اللي متر كيلومتر ولا 5 كيلومتر سفينه اقدام اي نام اي تحز اطنان حفاظ بالنيو درجوا ثلاثه طيب تستني تنحم شيخ اللي يقول لكم امريكا تقوست تستني تنحم شيخ بقتل كل اخلي لكن ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض لذلك اللي قوه زين يا ربي اين رسع مالتي طيب إذا سريد الله رب سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان طوفان يقول الطوفان هو الماء السيل نعم الكبير حتى أغرقهم إلى عنقهم شوفوا يا أخي رب سبحانه وتعالى كعذب كله يفنن فنان تلطلهم كم تسقى بكفري تفننك أب جهنم سأتفأني بتعذيب نهك رب يفنن حجيل منك أب جهنم سأتوك قل يتفنن ولذلك يقول سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد كم ناس يرفع الجنس السبي اللي أبد. يقول ابن عباس لما قرأ فيومئذ لا يسأل المجرمون. نعم يقول يؤخذ بالنواصي والأقدام. ابن عباس ماذا يقول؟ يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ابن عباس هذا البشر زيت سبعي تمام هذا ملائكة برؤوس حزو تتحن في دماغ تأجر حزو تنكب بلي صوره كم عند شيء صوره بحرف حوي أتوهم ديره هذا التفنن إذا ربي له خمس عند شيء نفسه أبصي جهنم أو يدرجين. إذا نقول رب سبحانه وتعالى عند حرب بزوح عند الذبكاء بس أبا هاجم يتفنن في التعذيب. إذا نقول الطوفان هو إنتاج رب سبحانه وتعالى وحيد سريد اللوم من سريد اللوم نتسد كله أبزز ما يكوينه انت يقول رب سبحانه وتعالى أسكنه هكذا اتسد كم زي دكس ما يكون أنك عذاب أبتمام سأتخى كدكس تدلي دكس ينك أبي أخذ دكس أبتمام مو دكس بقى خاصي نعم سلازي كم زي بلو كم زي بلو فالجهر إن خي دكس ناتم هالكاي ما يبجيس أبل البس بليو سقع أبجيس إتايد بحالته واحدة كدك سايت خئلن كتبلعي خئلن كتبتيت خئلن وزحات سقيت أوطيش. هذا هو تعذيب الله سبحانه وتعالى. طيب أي لا يجلس ولا ينام لأنه سيموت. نعم إذن زي كان أيضا سريد اللهم رب سبحانه وتعالى أذبهم تتملسي لهم قرب صنحهم وسادوا أغيروا رفع لهم هذا برضو ألبس وزنجر زي تريحهم سؤد ظلوا اندقنا تمليسهم. وحتى نعم يقول وحتى لا يقال أنه كارثة طبيعية ممكن قلنا سبت أنه إطفالة صفية منه إذن فهمه كارثة طبيعية كوي نيشر يعني وحجمة وقلابي أخيدي والحمد لله يقول كيف بها الإنسان. قال العلماء كانوا يرون بيوت قوم موسى لم تصبها مطر حد عبد يمزلوا وحجمت مطرمت بتم بني إسرائيل فرعون زلوا بوتا ما يوقع وحج سقع بزخون قوم موسى أبكال أنه النار أيهم كل سب النار أيوه مطر يقول له قال يقول له سلام في نور النساء. طيب يرون بيوت قوم موسى لم تصيبها شيء ثم دعا موسى وأزال هذا الطوفان لقنا رفع لهم رب سبحانه وتعالى بقى سكينه. طيب يقول ثم بعد ذلك تملي صندقنا نكفرهم انت يسديد انه طيبكم أمدتها انت كأميرك أمدت أمس بالله أمدتها قيمهم بتأتمت مش نبالعوني رحنا والله كالينا كنت عزة تريوه مشوي يعني تأخذ كم زي دره على الفحم يستعد أركيكم لهم ها؟ لا أشدهم عندنا لا تفنوا فيكم لهم والله كنا ما نشبع نأكله لذي كالي كان بالعوني رحنا لكن سوء أمدتها تقول دقينا نفلت صح أقلب اللع لكن أمدتها من نوع من طراز جلس لي بالنوم رب سعادة لا. يقول الجراد كان يصبح فرشا في كل مكان أبزخت كايو فرش خوي يسنى في البتاع أبزخت كايو بوتا أبطولات متى زي كل بمبتع تفرش يسنى أبزت متى كل بمبتع تفرش يسنى يبلو. نعم يقول وكل مكان وعلى كل جسد إنسان تخيل من نفسها أبزت أمبتع اشتبلتها لمبتع اشتبلتها لمبتع. نعم يقول ثم أكل الزرع إحنا نتقال يا أخلي كل بلعوه تنبتاه أخلي زبهل لأنه كل بلعوه وأكل الأبواب أبقى أم مسيو نتين بعين شهد التسرحي باب ناثاتهم كل بلعوه ثم أكل المسامية مسمار نايت أبوار حقين لعوه من بلعوه فرجعوا إلى كبريائهم لقنا رب سبحانه وتعالى دعاء رفاء نزخ أرفعوه. يقول أحد العلماء تناموا بجانب الجمل والبقر جمل له أدقل له بعرها له أبحيث بكس ولا يتفرحن ولا تناموا بجانب الجراج أنبتاز له ممكن بكس يتفرحن سو أنك كلهم ضفكم كبرتها يعني مستشفنقها بحر إنه خوصيهم تجبها القبر كما نعم بالهريو خلاص ربي دعاق موسى المسلم ثمني سمنا الكفر. ثم سلط عليهم القمل. القمل ما أنا قلت لكم الآية قريكم ما نحن تآم ساي قرينا كل هنا. نعم الله سبحانه وتعالى انت يسلط لهم يقول سبحانه وتعالى جهن قرأت ونحن نعم والقمل والدم ولحم يعني الضفادع الآن قمل قمال سلط الله قمال سي كم يعني قمال سي كم خستيكوين كم عقاب ولازم صحنطها قمال فإما نخص النقطة يدوخ بلا لا قمال نزال الدنيا كل قمال من الوارف السبتالة. أنا قلت لكم يا أخي لو استمعت أساطيل الأرض كم زعين تعذبكم سيكونون يوم يعني الآن الله سبحانه وتعالى بقدرته لو ملأ الدنيا بقمال حتى الدول الكبرى انتحقوا برخيلة قمال انت أي لهم مسيلكم عرفك هتنت هتنتصف قمال تنتصف الحكا لكن صلاة العلو جيش كبير من قمال وصف العلو تدكس قمال أفستيخة خلو مالك قمال حدا قمال ممكن يشتري دمج وصف نعاكو لكن 10,000 قمال مسيح من بسون لكان لحل نزميزة مقا كمو كوين يرزي بحار زيك يا أخي مش كلام البشر مش تاريخ نبري على نبري كونان الله سبحانه وتعالى يتكلم بعزته وجلاله السوبع لزقبر ربي الزاربان له نعم قمال وكان آية ثم سلط عليهم الضفادع انبيلهم تبلسهم عندك أنا نعم ضفادع كرعب بالله كرعب تايف جبر لكن حكي لك حزار كرعب نفرحية مع أنه نخيفة عي تموت ولا قلع عي تقبرنا لكن لو سلط عليك مثلا 10 مليون قمال أنتي كرعب سريد لكم رب سبحانه وتعالى انتهت قبره كم سريد لهم رب سبحانه وتعالى ضفادع نعم ثم سلط عليهم الضفادع لو فتح الطعام عليه ضفادع ولو فتح فمه دخل الضفادع دخلت الضفادع كلها ما كسفت له مطئ فالضفادع كل السماء اتوقدوا ما لفي ثم رفع لهم هذا ثم ارسل لهم بعد السنين الدم دم كل بئر كل نهر كل ماء ولا ان شاء الله بزخاء عقر ما الا دم عطرها تخفت دم أفتي علاج خيد دم كم سمي الله رب سبحانه وتعالى يقول إذا جاء من قوم موسى بإناء فيه ماء قوم موسى بينما لو سلام ينزلوا زياء حمت شحاني وحمت تانيكا ما يملئ الله ثم قوم موسى يستيو ماء طريا يستيو ثم ثم بني إسرائيل ثم نايبا ناي فرعون تايد بهال كل نبرتهم دم بدم وينيلهم طيب يقول إذا جاء من قوم موسى بإناء فيه ماء وأعطاه لمن يتبع فرعون تحول الماء إلى الدم أنا فرعون نمشي موسى قد قال مؤمن يعني أؤمن بالله وأؤمن بموسى نتاب ما يكسفين كل لقو حدقة في يوم نسيب الجحب لني إن كاب لخصيو أبقوا مسكرة بأنا بدم تغير مالكي طيب ويقال أن امرأة من قوم فرعون أرادت أن تشرب ماء زحف من وقت تتمز دليل فذهبت إلى امرأة من بني إسرائيل نبتن بك موسى يعني ناي قوم موسى حتى بيت الآن يرانا أخي دام على فيه وقالت لها خذي الماء شوف شوف حيلة ونستدلي قبر حيلة له خذي الماء في فمي لكان أي فرعون خطار الكبار بالجاهي ما أفكت أمني أعطي أفكت جارين أنت ما يكوستي الحيط طبعات يقول خذ الماء في فمك نعم وقالت لها خذ الماء في فمك ومجيه في فمك يعني قلت أفكموني من ثان ما يمقنون كأنها تريد أن تحتال نعم على ربنا رب سبحانه وتعالى أنا وتأخذ ماء من غير دم فينتقل في فمها إلى الدم على طول بجد لله نبدأ نخير سيد الله تعالى قادر فإذا ما دخل في فمها تحول إلى الدم تسليط كوي رب العرق لله إذ قدرنا وعلى كل شيء قدير ولما شوف رب سبحانه وتعالى تايب لنا القرآن ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك كل ما بلاء وردوا ادع لنا ربك يدعو نعم ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عليهم فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. كلما رفعنا القبلة كلما تنوروا بالنساء. نعم. فانتقمنا منهم. اخر شيء كم كان ودي ازول قاز ود خاتي كم زي شو شعبت عين اكثرت عين جبن غيرو اخر سبقه له زانيو ساحر قوينو كثيرو انتهت قبره ما تشرش هذا لا تقتلهم بري خلاص قبض الدنيا تلقصوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. إذن لزم كلهم ناي فرعون. فرعون كان لي نيرو مليون وتهدر نيرو بلو قرأ كل شيء مليون وتهدر في جنجي وكان مع موسى حوالي 600,000 600,000 بس موسى لي. لكن ناي موسى خمان يعني يقال أن 600,000 ويقال إنهم 60,000 100,000 مبالغ فيها 60,000 إذن 60,000 كمان مستجاجيو أطيوهم رب سبحانه وتعالى ثم ناي موسى كمان أطيوهم بطعون جرب أطيوهم. المهم نتاجي الرب سبحانه وتعالى أورثنا الأرض في مريت فرعون سعر لذ نبري لعقول قسنا ثم مستضعفين نبرو أبو ملوك جرنا يوم يبر رب سبحانه وتعالى. طيب إذن نقصد المهم إذا فرعون اللي تمزنيرو حجي أنا إذا كل ذم تأخر متمسكين عشان تعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى على المخفية. روسيا خندنا، أمريكا خندنا، بريطانيا خندنا، فرنسا خندنا. تعبنا والله. ربي يزيد الحدث التسعين. ربي سبحانه وتعالى إذا حين جختص لكم صنعه جراد والدم والله أتحدى العالم كله. كم زخجة بالسؤال أي من بيسكن صنع. يعني مريت كلها سي. ومالك مال أزغل سبعنا يلن سلذي إذي تاك كله بل إذي نقركم خفيص وغنن يا رب مقطع فيه هذا إذي عبر له إيش حنتي بس حنتي نقرك توصلكم عنه إذكي تزعبي مستاراني علمها بسنة تزعبي يا أخوانا شوف الآن بريطانيا وأمريكا وروسيا ومن ومن من وقعوا له مش ليبيا وقعوا له كن ليه قروا كذوعوا يا أخي ماذا عليه ممكن أكثر من شهر مثلا تدبدبا شهر كوينو بزي بمريت بزي بتوم متعيد بالي دبدبو لسه ماشي رب سبحانه وتعالى تسمعوا معه. يا أخي شوف أفغانستان أمريكا يعني بزي فايلوت قرأت تدبد كن ليه تدبدبا لا لكن ما زالت أفغان شو اسمه باكستان موجود لكن نيرب مسارح نقرأكم حنتي ممكن أنا أعطيكم في القرآن بس أكثر من 20 مسارح نيرب سبحانه وتعالى حنت أخذت لكم بس وكل شيء تعجب من تال يقول سبحانه وتعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم رب سبحانه وتعالى نفاس إذا نفاس نفسه ما يكون له أكسجين له هيدروجين له قل له نفس لازم كله نستنشق ما شاء الله قلب هنا يسرح سنبون هنا يسرح قلنا لا كل شيء ماتيريالس او وش اذا النفس كل شيء ورب سبحانه وتعالى مخان عقيم مالت مخان درق حوي حوي زم النفس سريد له والى عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء الا جعلته كالرميم اي شيء ثاني ثاني اكنس لهم من دق نقطه بلاته ارحمه الشغيار نسب نقطه بلاته ارحمه الشغيار يعني وايت هاوس باكمل هذا في واد اللغوب ثاني ثاني يقول حليل سيلف كعب راسه ارحمه الشغيار اتفهمون عربي ولا ما تفهمون. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر يعني ما تترك ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم رميم ارحمه الشمال أتت عليه بس مش دمرته لا زي مش عمارين يعني فوق انت بال تم دول زي ناطحة السماء عمارة 210 طبقا لحكي ثاني فصيلة اتحلف اللي يفتزل انزحه وتشكله. هذه الآية كما هي بل أكثر من هذا في سورة نون سورة القلم رب سبحانه وتعالى تايبل ثم سبات جبن وسبزحوتهم ثلاث أحوات أبو أمز قبروا روحي قبروا مسكين كمت خلنا نزخل حرشاناتهم ليتنا عاد أدوس مسكين كي يخبرنا أبو لقطة قبرني رب أنت جي رب سبحانه وتعالى أطاف علي طائف من ربي طائف يعني ليت كوي زي بالأنفاس طائف يلو سمي ورب سبحانه وتعالى مسلك أسو نخل حرشاناتهم حماء لبس لقبروا صباح نقوه بليتي عاد إذنا مسكين كي يخبرون كله أأتينا الشطيلات مسكين كي يأكم لوني ربنا فطاف عليها طائف من ربك يعني خذ جر سريدي بحرب سته ولس حمخش هنا تنحسب اين هذا اذا مثلا زبيلو بس روسيا لو ولا بس امريكا يا اخواننا انتبهوا بزي عقيده زخت موتوين عند كلنا بزي عقيده زي ممكن موت خرج امريكا وخرج روسيا وخرج العالم كله دخل هنا عظمه الله وعظمه الخالق سبحانه وتعالى اذا اسمعوا معي في حديث بخاري مسلم حديث بخاري ومسلم إذا الدنيا كله أبيد رب مخلق قلت من تاني يقول بينما رجل بفلاة من الأرض حدث ذي رسول صلى الله عليه وسلم هذا حديث بخاري ومسلم صحيح بينما رجل في فلاة من الأرض نعم يقول فسمع صوتا في سحاب تبنى أن حدثي عبد الله ولا سعيد ولا عبد القادر حكم سمعوا إذا الشمس مصطفى عبد الرحمن من يلو المهم تسحب نخدت أبحد الدويلة ما يمسسر ما يمسسر يقول أسوق حديق نعم انتهيلو فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان تبل أفدبنا كوي ثم وكلاء نايتا دبنا في الزرار علم نعم انت دبنا أفقي دموني نايك كالقرات أفسس الله هذه إدارة ربانية نحن زي الفلطو فتنحى ذلك السحاب كتل خذتها دبنا فأفرغت ماءها في حرة أبحد بوتا أفسسة ثمي فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ما يمسسسي حدي بعد سنيرو كله ذات ما يتبعت في الزويلو فتتبعت الماء يعني ناتخذت القفيدة تندسس الماء نتاب وتخري أمس كتكويلو فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء في مساحات ترى أخص نتمايز كسس كانالات جيرو مساحات يعني كانالات جيروسي نتجراد الناس كل يسكي كأنه مفتاح في يده مفتاح كفيته ما يسيسه نتجرد يسيسي له فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمساحته فقال له يا عبد الله من إذا حتى تدله إذا سمع ذلك إذا حتى تدله إلوه يا عبد الله ما اسمك سكنت حتى إلوه يا أخي من اسمك اسم قرن الشبكة إلوه فقال له فلان للإسم الذي سمع في السحاب أنت دبنا لا مصطفى قرات في ألمه كابزخي دموني لا مصطفى قرات تليخي لا أكسس يفرح إبعاد الملائكة إذا سمعي سمعون تقيلوا قيدوا يوردين ما شاء الله بكنات قرقوا وزعوا تكتوا من شمك مصطفى هو لا يبحك مصطفى هو مصطفى فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي حل كان أنا شفت حتى لي فقال إني سمعت صوتا السحاب الذي هو اسمك إذا شمزي أقسم عيابزي تقول هذا ماءه إذا ما يجي أنا بخمس يا يقول اسقي حديقة فلان نعم أي مصطفى قرات أرسل سختغل أو سمع عبل عنه طيب من يخاش الكلام كحديث ثاني تبدي حتى الثاني خلق رتع السري له طيب فما تصنع فيها انت أخذ قبري له قال أما إذ قلت ذلك كم حتى الثاني أنا خاب ست خمس الكائنين فإني أنظر إلى ما يخرج منها إذا قرأت فيه اللحظة كل جردين قلت له تطحن له سرنا يدل له كله حتى إذا يأكل فسألت أخوه أقسمه إلى ثلاث أقسام يقول فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلث فالثلث جناء جزاك أتوقل له فيه شاي كدمن الفقراء أبدأ له كل الفقراء ففي صحيح بايله وآكل أنا وعيالي وأقرباء الثلث ثلث أنا عين زمدين من البيت السبي عمت كل إبا العيلي وأرد فيها الثلث فقلت أنا مريت من سنة زرعت كل زرعة تكتف وينتخله المهم نمريتي يزرع نعي يبلع نمسكين يبلع بخمزي اتبع عمتي كم زغيري الوو الله أكبر. مو خير إذا قال صحاب صحاب تؤمر وتأتي عندك. طيب إذا التصرف الكون كله هو بيد الله صغيره أو كبيره كلها. طيب والنتيجة إيش؟ حريكم لنا الكون كله بيد الله، والنتيجة والخلاصة والزبدة إيش هو؟ لا تسأل أحد إلا بعد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ربي خالقنا. يكون عين مسيقة إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا الشافعي حنتت أبيني رسومي لهم أنا خيدا سيكا محمد نحر قلي حقز ذلي قمزب ويقل أخذ الساحة ويقل نحن ذلي نشافعي حسابنا مثلا عبد الله كم تركع سجل سيدنا الشافعي كم تركع سجله تحرم تربي قدمي فعره. يا ربي أنت المانع، أنت المعطي، أنت المميت، أنت المحي، والله غيرك لا يعطي مثقال ذرة ولا يمنع مثقال ذرة. كل إيمان نافيه بملء كم بيجده. أنت المانع، لكن بكبريائك وعزتك وجلالك يعني أمرت ولدتك إن كان شافعي زلنا ليس خلنا كبرت أي فكذني زلنا جربي سلذي أنا نأبكله خيره انتهي بنت اليوم ورب الكعبة نصيحة بنا نبقاها الثانية. ولذلك الشيخ الشعراوي على جزية حد كلمة تزاري بقى جباتني حدثب ان حره بقى تلبسيلو تأيدي كنا تنهي بها الكعبة تأيدو شفاننا إيد ربي أيدي أصلا ربي إذ بكى دلو لكن تأيد ربي شفاننا تأيدو غيره كان السوء حقيقة هي من يدي الله سبحانه وتعالى. إذن مس رب قدم السعارة كخيده تهابني ولا أحمد ولا أشكر إلا لك يا ربي انت خلي انخني والله فرع رعي بالقلي بالقصة خلي كان يا خيد. السلام عليكم ورحمة الله مش رب تعارقوا اجهام صف الرقي خالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل يا محمد. نعم معلش أنا الشافعي أنا حتى نقرب اليوم كان هاب كاني أولا وأخيرا بمس ذنوبي كان انت خلي كان خني أولا وأخيرا مع حد فيك يا ملكاني رب الذي هذا هذاني هذا كان الذي تكبر لي تني كاتلني تدي بالكخني والله ما يشهي شيء من رقة صادو أجر سعد وصي أنت لا تمس ولا تعطي لكن عجة حتى راح من عطاه بظنه من عطاه حمش شح دليل والله قد يتهم أي تهم صاير يقول لي ما تجي هذه أكثر من أجيال لكن الشافعي بس أسلوب زي كنا نلومه لا أسلوب طري دحار من الشافعي يعرف هذا الضيف. نعم سلزي انتهي قبره انتهي بوام يمس قلوك ويمس تبعي لكن أولا وأخيرا يحمد الله سبحانه وتعالى بل اتكلاء رب سبحانه وتعالى يوصح الكاء ما شاء الله إلهم يعني بعد عهد ومخده. أما هو المانع هو المعطي لا المانع والمعطي والمتصرف كله دقته وجله هو الله سبحانه وتعالى نتيجة نيس كل قصة أبزينا نودع ذلنا. طيب بقرمكم أبلع لذي يعني معلش أستثل أغار لهنا أبلع لذي في تصرفاتنا يا رب مرعيو إذا نهدي في إيوان لكم نهدي نهرب نهبق كمان إدارة ناتها نابرد بيو نعم بل قمال بل يعني تأضعف أنتو إدارة نيربي كله لكل شيء. نعم انتهي بمسيل لكم يقول سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. نعم يقول بعدها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إلهم إذا نحبذي ألال تمسلكم دري رب سبحانه وتعالى أصلا خلق أخلو كم أي خلق أصلاك الجيد انتهي لهم مسيلكم من خصائص النحل لا تقع النحل إلا في طاهر نظيف. معنا يقول رب سبحانه وتعالى نحل نهبسي مستحيل أبحمم مستحيل أبحر إيه ولا بقلق ودر مستحيل أبحر حماء نقرق ودر لا بسيئة أفتيوري أب أببا أب روز أب سبوت شما زلو يتعلم كابؤ نتحذاء مدر حذاء خير هذه من فطرتها الله بقدرته جعلها كذا. طيب بنحرين تايلوم يقول ولا تخرج تخرج النحل إلا مجموعة نهبق وسنك لو بتفد أصلها للمسهم بحن سبب بوصيله وعلى وسطهم ملكة النحل مع عجب ما عمزوسه. طيب والملكة عندها محترمة ومحظمة ومكرمة جدا الملك انا ينحي لي لما افسك من قويلا افسك ابو يكبر الملك اب حزبنا اي نهبي يخبر ملكه افسك من قوي يكبر لي. طيب اذا رجع النحل مجموعه هناك عسكران هذه شوفوا هذه من قصة الله زيادة قفل لحكي صحيح؟ هجي كلهم زيرهم زيرهم أبذات أسبليهم كلهم مصر زينا ولمش مصر أبذي أي لهم هذه يعني اكسبرتمنت جيرهم علماء من الدنيا جمسون برد ولحد ثبت فيه دي شو اسمه أبذي خلت أبذي أبذي أي لهم حلو تهدر أبذي حلو تهدر أبذي أنهم أين حبيب انتهي قبرز أمي لهم كابزي مجموع أنا ينهبي 150 سنة 150 سنة ينهبي حنت نهبي يفلطوا كم قلي لا أبشنتي عريبا ويبقى الكل عريبا ويبقى الرجيبا أنت مت عيلهم أول فلطوا عيلهم لما كنت صوت تهدرة صعب المحجوة كانت ثلاث لهم دربي هذا عناية بالإنسان أبحر إذ أني حاسي تهبى كامل من صاحب والعيقة أنا فين نار صاحب والعيقة عسل لكن أول فتوى قرار يدوم درعيمهم يدربي وايلهم. طيب بنحريه يقول انتبهوا يا أخوة هذا من عناية الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر. ثم إذا دخل عليه في بيتها سبحان الله هل حرق زيت ألاقي نفسي طقفنا تبص ألاقي أخو وأكبر ألاقي نين هدي نشوى أولا نشوى تأثي لهم الفوس بلتي لهم جنا حتى نقرتي قبلتي لهم يعني اجتمعت النحلة كلها يقول سرعان ما اجتمعوا ويغطونها بالشمع لأن أسأل شوى أمسي أم بالشمعة قيرهم تغلي لهم تغلي لهم تغلي لهم موضع إبرة يترخب اللام لهم مرفق مقتويت يترخب اللام تغلي لهم كم زخل أتسي قبروا ولا يرى منها موضع إبرة وتعطي النحلة نعم فلذي شعوتي برباري يحطوا له في ناي أساس السمسمة إيه نتوسع كوسن كله نتان شوية وصاع أن شوية كنا نزود صزلو شو معي زود أصلا نتان شوية لا شو عاد شو منت الدرب رب بيلوم سقط أيوة جنا خي موت تابو قط كم عفينهم سقط الوا ولا رائحة نخي وص ولا عملت البرابو والحمتي بس شفينا عليه تحبت البربار بس إذا عشر متوصلنا فيها يدرب يعني وتعطي النحلة أطيب الطعام وأجودها للملكة تطبقوا بالعقاني نتام ملكة هو يلوم ولذلك عسل الملكة أغنى في كل شيء وهو الدواء الشافي. قرمكم كيلو ما عارف ليش نقدر نسيك زبالة كيلو ما عارف ليش قولوا الدول أيوة يدفع زي أمسخة كن ليش يا أخوة يعني ما عارف 300-400 مش شيء نيروسيا ما عارف له الكيلو بألف ريال هوي كمان كم أظن له أنا بعلي نجير محله 1000 ريال الكيلو ناي روسيا روسيا يعني فلوك يحط سعر دوستو ازي معارزي ناي ملكة معاري خاصة ناي ملكة معاري ازي منكة صغيرة تفعل افاعيل في الجسم طيب بدحريو ولذلك لهم ولذلك اسمعوا معي متقرش الزرار الله ولذلك يقولون خذ من النحلة النظافة تريد توصد لها كاب نهدوسة دينا وخذ من الأسد العزة والجبروت ستنة طيب هلن هذا بثاو سبيلهم ولذلك يقولون لا يأكل الأسد لحم أي حيوان قتله غيره ترديكم إلا لا فقتلان تتعن حتى يبالعان بعلو قتلوا إذا لا إذا سبيل قتل الليل لا لا لا أم بس أخوي أم بس أخوي والله حدا يبقى مويب إذا ربنسي أم بس أخوي حدا ثلاثة بقيت أكلوني بقيت سوحة ونحن نقرأ نخلق أم بسا ولا مئتة بقيت أكلوني أبلب أنت ديري خكايو أي موتن زي خلاص أمون زي محاوطون ما شاء الله أبلب ترى خكايو ممكن حموشة بقيت أكلوني بلب يموت هل بزيها بكالي رششو أي موتن بقى زود مسيو وان ثلاثة بقيت أكلوني أبدو سونا في بحراي شوية دقيمو نقالي أبو سايخيني سعيب أمو ثم سبع السعب هو دم بدم راح يخويني لك دم بدم دم دم سكونه أربعة حموش السبات يوم يوم السبات إذن بس سام تايبل يعني خلطي حوناز نقرني كون كويدي أبدا سام بزن تايد بهال حدا مولد يمني ودي دحراي بس سام قتل قال شم كركبي لي خويدي تايد بهال المهم تعب امه ثلاثه كيف اتيهم كل ليله مدخيمهم كله اول على اليوم قبض خمسه سبعه على اليوم اتز الوقايل قا والمسير حسا اكوي كم جاء قرب زيت مسبب ليله كله دوش لا اتيه معنا كل وقت معنا طول حساب هاي كل وسيله بوسي قال ما له اجي تو اذن برو بكم شؤم جرب اسيرهم تمام جرب وسيله مو ام نقدم لك ضربه واحده اذا هم بس حسب قتلوا اللي بلع له اذا خذ العز والشرف والسؤدد تمام بس خذ النظافه من النحل لهم تمام بدحري لذلك لكونه مهيبا محترما سماه العرب اكثر من 40 اسما اسد خبر بعد على الشمال له يقولون له الليث يقول له قصورة يقول له أسد يقول له كذا أربعة شمال له من جدنته ثم قالوا ولا تأخذ الذباب بوسخ بها فليس كمان توسل تصحى كمان توسل كافها ماما إلهم طيب وقذارة نفسها لا يأكل إلا وسخا ولا يعرش إلا على وسخ سنزيدكم إلهم ولا تكون مثل الخنزير كم خنزير كأيكون إلهم من خصته كل التخصص لا تقول خنزير لهم كل التحمى على قرع الله تعالى مجمر لهم زيت أولى من الآية ناي ملوك ناي بقى الملوك مقبي شحن قلمان شحن عسل مش عارف قلم فواكه مشويات قلم كله من الآية خنزيري ما تقول لهم نخل بيج أنو أي بلعون أفتيا نحف حار إلا نغضب بلد حاري خيدو حقهم حقهم حقهم ويبلا خنزير والله غمزي فترة لهم يعني كيدو حرقي ودي فانديا ودي قال ملئ زبل الناس بقول العيب العلم حدا قبعت قد قلنا لا الخنزير منزوع الغيره خنزير غيره يقولوا يقولوا غيره سبيت له تو سبيتو اي كان انا بل والله انا المهم لي عملت الحج غيره حدا يبلني اذا خنزير الزلم نيره والله اللي حدا له العلم انا كثقه كمناسبه سمع كويلو خنزير سبيتو ما تسيلو أبزيد أولم كله قال سب أي مسيح سبيتو نحرك جامعة له خينو جامعة خينو إتي سب أي مسيح يحب زين لا تذكروا سي أكمل جرا فرجع حمزة تو يحب زين هذا من غي من عدد غيراتي كيف إنه أوروبا حج فريو أنا بعلي رئيسكم كمان ريحهم نسبيتو كل حدا مسي أوه ها يا يبغى تسبيتو أوه thank you نسبة نعم أبات أنا بعلي زرقه مركب مسيح أمريكا ويان أريدوا مبادئ الآن انتشروا حنتي حدا هذا وش ما حجاج قالي سب أي لا تكتبوا وغلب أي بلا حدا حب شان هو عركة جيمس أدرك شو صني خوته أمريكا مسيو بس هو hello this is my friend لا تو this is old friend ولا أنا قدم عركة قال ما له بس قامتها أو سلام قالي لو كيدو خبط اللاجا دي الراوسي وهو بتيلو بحس أبدا مسيو قال ما زي حد يقوله أبز مجلس تذكره زي يلوث المجلس نفسه إذن الخنزير منبع ما يخص والذباب مثل في الوساخة وش اسمه والنحل مثل في النظافة زي تفجر ربي والزعوة وتتعب الدهر إذن معر نهبي أبجلت ودأت ثلاث نيران تتقون معر كنبلع أي معزز النام بل هو شفاء بل يقول العلماء كتاب سبعة مرحني كتاب سبعة سيد الحمام يدحري لأمه الشفاء ولذلك لما مقوقص ناي مصر نبوس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هادية مستدد لهم تنسلس هادية لهم حنفي ماريا القبطية سليد لهم تقضي لهم لما انتهى القرآن عنه لكن سيد بهال معركة سليد لهم قروينا معركة تقضي لهم لأنه الشفاء في القرآن لكن دكتور سديد الله ما يتقبلوا أنك دكتور هذا فعلم دكتور رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نقول الله سبحانه وتعالى في عباده يتصرف كيف يشاء فقالوا إن من الإنسان من يشبه الخنزير الخنزير ذو مسل سبات الله إليه أتكبر لي لو مثلا أمت بالحمد لله كيبلونك بالشريف أبقى ذكرية حجوك تأصل لقنا لك أنه خنزير أبعث اللوم سبات الله إليه يقول في هذا الخلق يسمع محاضرة من شيخ أو عالم جليل فإذا سئل حرب يعني محاضرة فإذا سئل ذكر نقطة خفية من ذلة العالم تعالم سعى في تزاربه سسادة تزاربه صح؟ حجي في خنزير أبايز اللويلم لازم كل تسعان تشعات فالفاصل تسعان تشعات أي ذكرون تصبق صبق آيات تزاريب كل شيء قرآن تزاريب وحديثة بسيطة كلام الحلمة تزاريب ميش تي شدت زبالة عالم تليون عايز العلم تعال علو علم كلام كم زين لهم أي كم زين بزبل أي كم زين بزبل هذه عنده خصلة أبين خزيرا لهم يقول يترك 99 من الخير كله وقالوا في عدم غيرته أنه نعم أب أوروبا لهم أوروبا خنزير في نزبون إيهم غيرنا ثم تلعيله ومن هذا ليس كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استنبطوه من الحياة خنزير في نزبون إيهم سعادوا غيرا خط سبيتم يا أخي زين يعيدوا يخصص هاري حسوا بسبب نحن لنا أعوز بهالنا قربان بالعكس عرفت أنت اللي وحق قصة معنا بقول يوم والله عرفت اللي وحق قصة قول يوم إذي غيرا سنة تلع عليه يعني أنت يتبه الكوين معنا فيه طيب بنحريه ساعات سنة أخلي أخوة خلاصة كل درسنا هذا أنت أتبه المسيح لكم الله سبحانه وتعالى يتصرف في عباده ويل له يا أخي خسر في الدنيا والآخرة نفسه تقعزبل ما سب زي سبا يكونوني عايز تحطوني يغب قال خيط ردوه أنا سرحتني اللوني أنا سب سرحتني أي أنا خط سب يدلي أي سب كبا يدلي إذي كون كزم دلقه الواحد المعطي الأساسي إذا منع لا يعطي أحد وإذا أعطى لا يمنع أحد هو الواحد القهار سبحانه وتعالى كل زي زجز قل سب منبعنا يا ربي سبحانه وتعالى ربت هي بطرح يسب خبز غيره الذي عندي فوكسنا هنا أبرب ما نقبره بالحريث يا رب خاقيدوني ربي سي سب سبي القرآن ملي والله يعني صدقة من تاجر وربي زكاة من تاجر وحبتا من دخاف هيد دخاف أن حبتا بكسر حلو زي في نمط من حياة تنكيره ينخل لنا لكن إذا وهزا من تأيو يعني الله يرزق ويشكر خيره نعم ربيهم المسجن من كذب بجاكو خال من المسجن ماتي والله يخلق ويعبد غيره قال ان جزاء السخط قلنا رب سبحانه وتعالى ابني خطف كل ذلك لدنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله بارك الله فيكم والله اعلم